طبعا هي الدلالات مختلفة في علم الأصول. في هناك دلالة النص ودلالة شو اسمه الصدق والصحة في الذي ودلالة الاقتضاء، دلالة اللزوم، يعني دلالات مختلفة يريد أن يتحدث عنها. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم آمين: والصدق والصحة في الذي مضى إن رام إطمارا دلالة اقتضاء. يعني إذا النص لا يدل على المعنى المراد إلا بتقدير شيء، بتقدير كلمة، يعني لابد من إضمار كلمة حتى يدل على المعنى. لا يصدق أو لا يصح الكلام إلا بإضمار شيء، يسمى إيش عندهم عند الأصوليين؟ دلالة الاقتضاء. أو لا وقد أفاد ما لم يقصد فهي إشارة وضد ما بدي. أو لا يحتاج إلى تقدير شيء ولكن أفاد شيئا غير مقصود من النص، غير مقصود من النص ولكن فهم من السياق. نعم، يسمى إيش؟ فهي إشارة وضد ما بدي. يعني دليل اسمه يسمى دليل إشارة، وسيأتي يمثل لها الشرح. الذي مضى هو المنطوق، فإذا وتقدم معنا المنطوق والمفهوم، وقلنا المنطوق هو الذي دل عليه اللفظ في محل النطق، وينقسم إلى نص، دلالة نص واقتضاء وإشارة. نعم، وذكرنا هنا ذكر النص هو ما لا يفيد إلا معنى واحدا لا يحتمل معنيين. دلالة اقتضاء هو الذي لا يفيد المعنى إلا بتقدير كلمة مضاف مثلا كما سيأتي معنا، ودلالة الإشارة ما يفهم من السياق. نعم، فإذا توقف صدقه في الدلالة أو صحته عقلا أو صحته عقلا أو شرعا على إضمار، فدلالة اللفظ الدال عليه على معنى ذلك المضمر المقصود تسمى دلالة اقتضاء. مثال الصدق: حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان. رفع عن أمة الخطأ والنسيان، طيب، أي المؤاخذة بهما. لو لم نقدر المؤاخذة لكان كذبا، لأن الخطأ والنسيان موجودان في الأمة. نحن نرى الإنسان يخطئ وينسى، فليس المراد نفي الخطأ والنسيان، بل مراد شيء آخر مقدر وهو المؤاخذة عليهما، أنه لا يؤاخذ الإنسان على خطأ والنسيان. لو لم نقدر المؤاخذة لكان كذبا، ما يصدق يعني الكلام، لأن الخطأ والنسيان حاصلان من الأمة. لتوقف صدقه على ذلك لوقوعهما في هذه الأمة قطعا. نعم، ومثال الصحة عقلا، هذا مثال قلنا لكان الصدق، لو ما قدرنا لكان كذبا. مثال توقف على الصدق، الصدق، الصدق، الصحة العقلية. العقلية، نعم. واسأل القرية أي أهلها. القرية لا، عقلا لا تسأل القرية لأن عبارة عن المباني والجدران، وهي لا تسأل لأنها لا تعقل. فنقدر أهلها، لفظ أهل، حتى يصدق ذلك، حتى يصح يعني. وسأل القرية أي أهل القرية، هذا يسمى عندهم مجاز بالحذف. إذ القرية وهي الأبنية المجتمعة لا يصح سؤالها عقلا. ومثال الصحة شرعا قولك لمالك عبد أعتق عبدك عني ففعل فإنه يصح عنك، ويكون إيش؟ بيعا وتوكيلا بالعتق، أي ملكه لي فأعتقه عني، بع عبدك عني. يعني واحد وجبت عليه كفارة عتق رقبة ولا يوجد عنده رقبة، فقال للشخص عنده عبد، عنده رقبة، أعتق عبدك عني نيابة عني. ما معنى هذا؟ يعني بعني إياه وأنا قبلت شراءه ووكلتك في عتقه عني. يعني هكذا يقدر، لأنه شرعا لو واحد قال لواحد اعتق هذا العبد عني، يعني هو لا يملك العبد، ليس ملكا له، ثم ان العتق يحتاج الى نية، والنية من الذي ينوي؟ يعني الذي ينوي هو الذي عليه المعتق هنا، فهذا شرعا لا يصح الا بهذا التقدير. نعم، لتوقف صحة العتق شرعا على الملك، الملك هنا. وإن لم يتوقف الصدق في المنطوق ولا الصحة له على إضمار، يعني إذا كان ودل اللفظ على ما لم يقصد به، يعني دل اللفظ على معنى غير مقصود من العبارة، يعني هي هو لم تسق العبارة لأجل هذا الشيء المقصود، هذا الشيء المدلول عليه، العبارة لم سيقت لغرض آخر، ولكن فهم من العبارة شيء آخر. فدلالة اللفظ على ذلك الذي لم يقصد به تسمى دلالة إشارة. إشارة مثاله كدلالة قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني على صحة صوم من أصبح جنبا، إذ يعني إباحة الجماع إلى طلوع الفجر تستلزم كونه جنبا في جزء من النهار. من النهار، يعني إذا كان القرآن قد رخص وأباح للشخص أن يجامع إلى طلوع الفجر، هذا يتفرع عليه أو ينشأ عنه أنه الإنسان إذا جامع إلى الفجر أو إلى قرب الفجر قبل الفجر بلحظات ثم طلع الفجر، يعني أنه لما طلع الفجر كان جنبا، ومعنى هذا أنه يصح صيامه، صحيح صيام الجنب صحيح إذا كان سبب الجنابة قبل الفجر لا يضر أثرها بعد الفجر، يعني هذا لم يذكر، يعني هو ما كان هو المقصود، المقصود أن الإنسان له أن يأكل ويشرب ويجامع إلى الفجر، هذا هو المقصود، ولكن فهم شيء آخر وهو أنه لو أصبح جنبا يعني طلع الفجر وهو جنب لا يؤثر في الصوم. وقد حكي هذا الاستنباط عن محمد بن كعب القرضي من أئمة التابعين. وقول هذا محمد بن كعب القرضي كان، نعم هذا كان ممن كعب محمد بن حمزة، ايوه هذا كان من اهل المدينة، هذا من سبي قريظة، يعني هذا ما كان بالغ، عليكم السلام، تفضل، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن البالغ يقتل وغير البالغ لا يقتل، فكشفوا عنه وإذا هو لم ينبت يعني ما أنبت، لا يزال صغيرا طفلا، فسبحان الله يعني كان سبب لاعتقاد، ثم بعد ذلك وصار مؤذن كعب القرضي، وله هذا ولد من التابعين ما شاء الله. وقولي وضد ما بدي أي ضد المنطوق وهو المفهوم، هذا ما ويأتي شرحه مع ما بعده، هذا وقال فضد ما بد يعني ضد ما بد، وقال أو لا وقد أفاد ما لم يقصد فهي إشارة، وضد ما بدي فهي إشارة، وضد ما بدي يعني ضد المنطوق المفهوم، وسيأتي المفهوم، يأتي المفهوم وشرح المفهوم وتقسيم المفهوم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالف، هذا سيأتي هذا ذلك، قال وضد ما بدي بعكسه حدا، فمهما وافق في حكمه المنطوق فالموافقة، يعني فهو الخطاب إن يكن أو لا وما ساوى فلحنه وقيل من تما، يعني أن المفهوم الذي هو ضد المنطوق، المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، المفهوم ما دل عليه اللفظ ليس في محل النطق، هذا المنطوق ينقسم إلى قسمين، مفهوم المنطوق يعني المنطوق ينقسم إلى إيه، قلنا في مفهوم وفي منطوق، المنطوق ينقسم إيش؟ المنطوق ما دل يعني المنطوق إلى مفهوم موافق ومفهوم مخالف، المنطوق ينقسم إلى قسمين، لا المفهوم ينقسم، المفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالف، أما مفهوم الموافقة فهو ما يوافق المنطوق في الحكم، مفهوم الموافقة هو ما يوافق المنطوق في الحكم، مثلا النهي عن التأفيف ولا تقل لهما أف، هذا مفهومه، وهو طبعا المنطوق هو النهي عن التأفيف، مفهومه مفهوم الموافقة له هو الضرب، النهي عن الضرب، الضرب يوافق المنطوق، يعني كم بل هو أولى، يعني إذا كان المنطوق حكمه يوافق، إذا كان المفهوم يوافق حكمه حكم المنطوق فهو مفهوم موافقة، لأن حكمه يوافق حكم المنطوق، مثلا نهى عن التأفيف، التأفيف حرام ولا تقول أمت، إذن الضرب أيضا حرام، باب أولى، بل هو أولى، ولذلك سيأتي معنا أنه تسميته مفهوم الأولى واسمه دليل الخطاب. بعكس حدا فمهما وافق في حكم المنطوق فالموافقة، يعني فهو مفهوم موافقة، ومفهوم الموافقة ينقسم إلى أقسام. فحوى الخطاب إن يكون أولى، إذا كان أولى من المنطوق يسمى فحوى الخطاب، مثل التأفيف، مثل الضرب، الضرب أولى من التأفيف فيسمى حينئذ فحوى الخطاب، إذا كان المسكوت عنه أولى، أي المفهوم أولى بالحكم من المنطوق يسمى فحوى الخطاب. وإن ساواه كأكل مال اليتيم وإتلافه مثلا بحرق أو كذا فلحنه يسمى لحن الخطاب، لحن الخطاب. وقيل من تمى، وقيل إيش من تمى، من تمى. أيوة. نعم. الشرح المفهوم تعريفه عكس تعريف المنطوق، فهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، بل وهو قسمان، بل ما في محل السكوت، لا في محل النطق بل في محل السكوت، وهو قسمان، أحدهما مفهوم الموافقة وهو ما يوافق المنطوق في حكمه، في الحكم مستنى، سواء كان أولى أو مساويا، مثل فحوى الخطاب ولحن الخطاب. نعم. ثم تارة يكون أولى بالحكم من المنطوق، وتارة يكون مساويا يعني في الحكم. فالأول يسمى أولى. فحوى الخطاب. نعم. إذ فحوى الكلام ما يفهم منه من بطريق القطع، من قطع. نعم. كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب، فهو أولى منه بالتحريم، يعني لأنه أشد الضرب منه، الضرب أولى بالتحريم من التأفيف لأنه أشد إيذاء من التأفيف. والثاني الذي هو المساوي يسمى لحن الخطاب. أيوة. أي معناه من قوله ولا تعرفنهم، ولا تعرفنهم في لحن القول، أي معناه كدلالة تحريم أكل مال اليتيم على تحريم إحراقه الذي هو مساو له في الإتلاف، لأن المقصود هو الإتلاف، والإتلاف كما يحصل بالأكل يحصل بغيره، بالإتلاف مثلا بحرق أو رمي في البحر، في البحر مثلا. وقيل ليس المساوي من قسم الموافقة بناء على أنه يشترط فيه الأولوية. في منهم من قال لا، المساوي مثل أكل مال اليتيم لا يعد إيش من مفهوم الموافقة، لأنه أي يعني لأنه مفهوم الموافقة لا يطلق إلا على ما هو أولى بالحكم، أما المساوي أو الذي هو أدون من المساوي لا يطلق عليه مفهوم الموافقة. وعزاه الهندي للأكثرين. نعم. والخلاف في التسمية لا في الاحتجاج، فقد هو كله يحتاج بها حتى سواء كان أولى أو مساوي كله يحتاج به، لكن من حيث التسمية هل يسمى المساوي مفهوم موافقة أم لا؟ قيل نعم وقيل لا، وهو معنى قولي وقيل من تمى، يعني من تمى، من انتسب إلى الموافقة، يعني لحن الخطاب لا ما منتمى، ما نافية، يعني المنتسب إلى مفهوم الموافق، يعني لا يسمى مفهوم موافق. فالشافعي دل قياسا والخلاف لفظا والخلاف مجازا أو حقيقة خلاف. علاقة الأول إطلاق الأخص والثاني نقل اللفظ عرفا اقتنص. الشرح. اختلف في دلالة مفهوم الموافقة. نعم. فنص نعم. الشافعي في الرسالة على أنها قياسية، أي بطريق القياس الأولى أو المساوي المسمى بالجلي. يقول الشافعي رحمة الله عليه في كتاب الرسالة مفهوم الموافقة الذي بقسميه سواء كان أولى أو مساويا، أولى نقول أولى، يعني نقول هذا من باب القياس، حتى المساوي قياس على المنطوق ولا نقول مفهوم، بل هو قياس، يعني المنطوق هو تحريم التأفيف، فنأتي نقيس عليه الضرب بالقياس، عن طريق القياس، ما هو عن طريق يعني ليس عن طريق النهي عن التأفيف فهمنا الضرب، تحريم الضرب، بل فهمناه عن طريق القياس، وكذلك المساوي نفس الشيء. هذا رأي الشافعي، دل على على المعنى عن طريق الدل على الحكم عن طريق القياس. والعلة في آية التأفيف الإيذاء وفي آية اليتيم. إيه وشروط القياس موجودة عندنا، العلة موجودة وهي وهو شو اسمه الإيذاء، في عندنا مقيس ومقيس عليه، مقيس عليه التأفيف والمقيس هو الضرب والعلة هي الإيذاء. إذن إيه نعم الحكم إذن هو حرام طبعا، هذا حرام إيذاء. إذن هذا من باب دلالة القياس، لا ليس يعني لا يتناوله مفهوم الموافق. وهذا القول اختاره الإمام الرازي. نعم. وقيل إنها لفظية لا مدخل للقياس فيها لفهمه من غير اعتبار قياس. إيه هذا هو، هذا قال إنه بعضهم قال لا هذه دلالة لفظية، يعني قوله تعالى ولا تقل لهما أف يفهم منه الضرب بطريقة يعني فهمنا تحريم الضرب من قوله ولا تقل لهما أف، لأنه رأسا يدخل في الذهن أنه يحرم الضرب من غير يعني القياس ولا يعني حتى لو ما خطر القياس ببال. واختلف على هذا هل هي مجازية أو حقيقية؟ إيه فقال الغزالي والآمدي إنها فهمت من السياق والقرائن. إيه إذ لولا دلالتهما في آية التأفيف على أن المطلوب تعظيم الوالدين واحترامهما ما فهم من منع التأفيف منع الضرب، إذ قد يقول ذو الغرض الصحيح لعبده لا تشتم فلانا ولكن اضربه. ولولا دلالتهما في آية اليتيم على أن المطلوب حفظ ماله وصيانته ما فهم من منع أكله منع إحراقه، إذ قد يقول القائل والله ما أكلت مال فلان ولكن أحرقته فلا يحنث. فالدلالة على هذا مجازية علاقتها إطلاق الأخص وهو التأفيف والأكل على الأعم وهو الإيذاء والإتلام. من باب إطلاق الأخص وهو التأفيف وإرادة الأعم وهو الإيذاء، لأن يعني الإيذاء أشمل، الإيذاء يكون بالضرب ويكون بالكلام وبالضرب، يعني بالتأفيف وبالضرب وكذلك إحراق الأعم. الإيذاء قال دلالة الأول إطلاق الأخص، قال ولا تقل لهم أوف، الأوف أخص من الإيذاء، ودلالة الثاني أراد الأعم وهو الإيذاء. وقيل بل حقيقية، يعني ليست مجازية، قيل أن الدلالة حقيقية وليست مجازية، بأن نقل اللفظ في العرف من موضعه الأصلي لثبوت الحكم في المذكور خاصة إلى ثبوته في المذكور والمسكوت معا، فالدلالة على القولين من المنطوق. إيه يعني الدلالة لكن من باب النقل، يعني النقل غير المجاز، نقل من معنى إلى معنى ثاني، فهي على هذا من باب دلالة إيش؟ من باب المنطوق. منطوق. توقف. نقف هنا أو لا كافي. الحمد لله رب العالمين.